اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الظالمين في أرض سوريا اللهم اهزم الطغاة في أرض سوريا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولقهم الردى ولقهم الردى ولا تغادر منهم أحدا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم إنهم قد عاثوا في الأرض فسادا فأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم شل أركانهم وصم آذانهم واشدد على قلوبهم اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم احفظ أهلنا المستضعفين في أرض سوريا اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا اللهم اجبر كسرهم وأحسن خلاصهم واربط على قلوبهم وتقبل موتاهم وعاف مبتلاهم وشاف جرحاهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنه قد قل الناصرون فلا ناصر لهم إلا أنت فنعم المولى ونعم النصير.